الأجر على ذلك. ومن هنا استدل الإمام الشافعي رحمه الله على أن الفقير أسوأ حالا من المسكين. قال: أما السفينة فكانت لمساكين، مساكين ولهم سفينة، مساكين ولهم سفينة. اللي عنده سفينة بس مسكين، ما اللي عنده عربية بس وإيه ده معدم خالص. فكيف المساكين؟ كيف عندهم سفينة ويطلق عليهم مساكين؟ عندهم كده مال ولا ما عندهمش مال؟ ايه هو مالهم؟ سفينته. ولكن هذا المال لا يكفيهم، هذا المال لا يسد حاجته. فقد تجد انسان عنده عمارة كبيرة 10 أدوار، كل دورة 3 شقق او 3 شقق، كل شقة مؤجرة 5.5 جنيه من سنة 71 ولا 81، يبقى 5 في كم شقة هما 30، 35 بكام؟ 450. فهو يخلو أول عن آخر، هم 450 دول، هو صاحب عيال وصاحب حاجة، يسمى مسكينا. فالمسكين يملك، ولكن يملك ما لا يكفيه، يملك ما لا يكفيه. وهذا كثير نرى في مجتمعاتنا وفي مجتمعنا، إنسان يكون ملك شيئا ولكن هذا الشيء لا يأتي في الإيراد ولا بالدخل الذي يسد حاجته، مطلق عليه مسكين مش فقير. هذا استنباط لمن الشافعي رحمه الله. فقال: فالفقير أسوأ حالة من المسكين، أن هؤلاء المساكين ويملكون إيه؟ أن يكون السفينة. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، يعني أخلي سفينتهم وأجعل سفينتهم معيبة فيها عيب، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. كان وراءهم يعني كان أمامهم، دي الكلمة بيروا عليها من الضاد، إيه وراء تأتي بمعنى إيه؟ من ورائك، من ورائك يعني أمامك، أمامك من وراء هذا الأمر، أمر عظيم يعني بعده أمامه أمر عظيم. فقد تأتي أمام، تأتي وراء بمعنى أمام، وتأتي وراء بمعنى وراء خلف. فقوله أيضا: من بين أيديهم ومن خلفهم، قد تأتي من بين أيديهم يعني اللي جاي بعدهم، ومن بين أيديهم يعني اللي حصل قبلهم، ومن خلفهم يعني اللي حصل قبلهم أو اللي جاي بعدهم، الاثنين صح. فهذه من الأضداد. وكان وراءهم يعني كان أمامهم، كما قال تعالى: ومن ورائه عذاب غليظ، يعني جاي له أمامه، مش كده ولا فات خلاص؟ عذاب الغليظ لسه سيأتي أمامه. وكان وراءهم، وراء هؤلاء المساكين يعني كان أمامهم في طريقهم ملك يأخذ كل سفينة غصب. كل سفينة خلاص، ما تتخلق السفينة. قال ابن عباس في قراءته هو أبي رضي الله عنهما، رضي الله عنهم، قال: يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. كل سفينة حالتها جيدة، ما فيهاش خروق، مش مرقعة، كذا كذا، يأخذها هذا الملك الظالم. فالموضوع قديم، أخذ الأتوات من الناس، وأخذ الضرائب من الناس، وأخذ ممتلكات الناس، هذه مسألة معهودة منذ القدم في الملوك الظالمين. قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك ظالم يأخذ كل سفينة صالحة غصب، لا يفرق بين مساكين أو غير مساكين، قليل الحال، ضعيف المال، ميسور الحال، لا يفرقش بالنسبة له، هو يأخذ السفن الصالحة من أصحابها، يأخذ كل سفينة غصبا. وقرأ جماعة بتشديد السين، قال أما السفينة فكانت لمساكين، واختلف في معنى مساكين، وقيل المساكين هم من لاحوا السفينة. المساك يعني اللي بيمسك السفينة، يعني لها أقراص كبيرة، فالذي يمسك هذه السفينة يقود هذه السفينة، الملاح أو القائد يسمى مساكا، ولكن قراءة الجمهور بالتخفيف مساكين. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، أي بسفينة هذه يؤجرونها للناس، فأردت أن أعيبها. السبب لأن وراءهم أمامهم ملك يأخذ السفن الصالحة، فإني عبتها جعلتها معيبة حتى إذا رأى معيبة إيه تركها. وبالتالي أخواني دفع المضرة الكبيرة بمضرة أخف. وحكاية خرف السفينة، السفينة أفضل وهي صحيحة، ولا أفضل وهي مرقعة مخرقة؟ هي صحيحة سليمة كده، سيارة أفضل وهي لسه بحالتها، ولا ما تصاب بحادث وترقع وتصلح؟ لا شك انها وهي صحيحه افضل. فهو يعني حدث خلل وحدث عيب في هذه السفينه، ولكنها مضره خفيفه بالنسبه الى مضره ان تؤخذ منهم السفينه. لو تخيلنا السفينه مخرقه ستقل قيمتها، بدل ما ثمنها مليون صارت مثلا مليون الا 10,000 20,000، افضل ولا يفقد المليون كلهم؟ ففيها دفع المضرة الكبيرة بالمضرة الأخف، سميها احنا الكتاب أخف في المفسدتين أو الضررين. فالآية فيها فوائد، مين يذكر لنا خمس فوائد من هذه الآية؟ لا يخرم واحدة، خمسة خمسة، شوف لنا واحدة ويسيبنا ويمشي. مين غير عبد الله؟ خمس فوائد في الآية، ما راح مين غني من الصبح واحد يجيب؟ احنا بنقول ايه بالصبح؟ لازم كله يرفع ايده والا نروح. خمس فوائد ذكرناها الان في الايه، ها مين تاني؟ مين يزود؟ واحد بس اللي فاهم الكلام والباقيين لسه نايمين ولا ايه الموضوع؟ ايه يا جماعه ايه اللي حصل؟ ما قلناش فوائد خالص؟ مش خمسة، امال كام؟ 15. طيب مين يذكر ثلاث فوائد؟ وناس بدأت تزود ثلاث فوائد اهو. قولي عمران. انا مش سامع. قلنا الفقير اسوأ حالة من المسكين لفائدة. ارتكاب اخف الضررين او المفسدتين ثلاث. ما فيش تاني؟ في استدوش اتفضل. وجود الملوك الظلمة الذين ياخذون اموال الناس بغير الحق. قول يا عم قول حاجه مفيده. ان الامر في ظاهره او الفعل في ظاهره شر وفي باطنه خير، مش ده دي اصلا حكمة لاجلها فعل هذا؟ طيب ايه تاني؟ اتفضل. والله يعلم وانتم لا تعلمون. في فوائد لغوية. ايه فوائد اللغوية؟ نعم، ان وراءه من الاضداد. اتفضل محمد. الله يفتح عليك. في السفينة قال فأردت أن أعيبها، هي الإرادة دي كانت إرادة من أصلا؟ ومأمور هو بأمر من؟ ولكن لما كان ظاهر الخرق فسادا لم ينسب الفعل إلى الله تأدبا، لم ينسب الفعل إلى الله تأدبا، بدليل في الآية اللي بعدها أو في الموقف اللي بعده قال فأراد ربك، وسيأتي تكرار هذه الفائدة. تمام. إيه تاني فوائد؟ المساكين فائدة لغوية بالتخفيف وبالتشديد أو فوائد في القراءات، وصالحة سموه القراءة التفسيرية، أن هناك قراءة تسمى قراءة تفسيرية أو بيانية يعني يبين بها المعنى. قول يا محمد. ماشي، في إجارة لأشياء في البحر وإجارة لأشياء أخرى في البر. تفضل. أخذ منها شيخنا رحمه الله جواز التهرب من الضرائب والملوك الظلمة، لأنه خرق السفينة ليهرب من هذه الإتاوة الباطلة والأخذ لأموال الناس بالباطل، فسئل في الملأ إيه رأيك شيخ الضرائب؟ قال لهم أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وانتهى الأمر، لم يكمل آية. وهذا من ذكاء العلماء، وهذا من ذكاء العلماء، وعلي لك لا يجهر بالحق ويقول ماشي أيها الأهوج الذي لا تعرف الحكمة في التصرف. فهذا أجاب عنها في بآية من كتاب الله عز وجل. ومما أجاب به شيخنا الشيخ الصفا العدوي رحمه الله على قناة من القنوات الفضائية، سئل هذا السؤال، طب بماذا يجيب؟ يقولون لا يجوز، وده أخذ أموال الناس بالباطل ويقفلوا القناة اليوم. قال لم نجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يؤيد أخذ أموال الناس بهذه الطريقة. إجابة فيها حكمة وقول فيه تعقل. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الغلام أي الغلام الذي قتله فكان أبواه مؤمنين. طب وهو كون الأبوين مؤمنين داعي للقتل؟ قال نعم كان مؤمنين، وكان هو غير ذلك، كان هو غير ذلك. فخشينا أن يرهقهما. ما معنى يرهق؟ يرهق الوالدين يعني يبلغ التعب بسببه. يرهقهما أرهقه يعني غشاه، أغشاه التعب، أرهقهما طغيانا وكفرا. أن يرهقهما طغيانا وكفرا. يعني احنا بالبلد كانوا كان هيكفرهم، يقول لك عندي ولد مكفرني ارهقني كفرا. هل هو فعلا كفر بسبب ولده ولا كاد ان يكفر بسببه؟ فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا، طغيان تجاوز الحد، اي بسبب طغيانه الحد، اي يجعلهما يتجاوز الحد. في ولد يكون سبب في وقوع ابيه في المعاصي، بل سبب لوقوع ابيه في الكفر. كثير من الناس في كثير من الاشياء وكثير من المواقف، عملت يا عم ليه كده؟ يقول لك عشان الاولاد، حكم الاوعى الضعيف، وهما هذا اللي حصل كده. نسمع العبارة دي كثيرا بين الناس، كيف ان الولد دعاه الى فعل المعاصي وفعل الكفريات ومخالفة الشر، ازاي تكون انت ملتزم تعمل كده؟ يقول لك الاولاد فانتبهوا ايها السادة، ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. هذه العداوة المقصودة، اللي ممكن الاهل، ممكن الزوجة، ممكن الولد يخرجاك من الدين، يخرجاك عن الطاعة، فانتبهوا احذروا. وليس المعنى في الآية كما يفهمه كثير من الناس عداوة انه في المال، ينزعوك في ماله، انما المنازعة هنا في اصل الاصول، في اعتقادك، في دينك، في التزامك، في استمساكك بحكم الله وشرع الله. فخشينا ان يرهقهما، ان يحملهما حب هذا الولد، ان يتبعه على دينه وعلى كفره، ان يرهقهما طغيانا وكفرا. وهنا اهل العلم يسألون، هل هذا الغلام الذي قتله الخضر كان كبيرا أم صغيرا؟ نحن قلنا كلمة غلام تطلق على الصغير وتطلق على الشاب، يا ترى الغلام ده كان شاب، كان شابا ولا كان صغيرا؟ والغلام يلعب مع الغلمان. فقال هنا بعض أهل العلم كان بالغا واستحق القتل لأنه كان كافرا، وبعضهم قال كان يقطع الطريق، شاب يقطع الطريق على الناس فاستحل القتل لذلك. فيكون معنى فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، يعني خشي على الوالدين أن يذب عنه ويدافع عنه فيقع في المعصية، يتعصب لولدهما مع قطعه للطريق ويؤدي ذلك إلى الكفر، قد يؤدي إلى الكفر والارتداد. فالحاصل أنه إذا كان هذا الغلام شابا، لأن كلمة غلام تحتاج أن يكون شابا كما قلنا بالأمس، يبقى في احتمال أنه أدم بالغ وكان كافرا أو قاطعا للطريق، وهذا فيما تقتضيه الشريعة الإسلامية. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن إيه؟ أن يقتلوا أو يصلوا خلاص، أو تقطع أيديهم ويجروا في الخلاف أو ينفوا من الأرض، فهو قتل. يبقى خذ حكم في الشريعة الإسلامية ولا في حكم في الشريعة الإسلامية؟ لكن الإشكال هو لو كان هذا الغلام صغيرا، فبأي وجه حق يقتله الخضر؟ هل إذا كان الغلام صغيرا يكون هذا مدعاه لأن يقتل مخافة ما يكون في المستقبل من كفره؟ الكلام ده في الشريعة الإسلامية يجوز؟ يعني لو اطلعنا الآن إن فلان وهو عنده 5 سنوات ولا فلان وهو في بطن أمه الشهر 8 ولا غيره، قالوا لهم نزل لهم خبر من السماء الغلام دوت لما يوصل 50 سنة هيكفر، هل يجوز ده ان اقول اقتل الجنين اللي في بطنك او اقتل الغلام او الولد اللي ظهر هذا وهو صغير؟ هل يجوز في الشريعة؟ قال لك لا يجوز. فلعل هذا كان في شريعة الخضر عنده ما يساوي غلو هذا. يبقى عندنا احتمالين او تفسيرين لأهل العلم، اما ان يكون كبيرا وفعل فعل يستحق عليه القتل فعلا معايا، وحينئذ يكون وافق الشريعة. واما اذا كان غير ذلك، كان صغيرا وفعل هذا، ففي الشريعة لا يجوز قتل مثل هذا، ولكنه قتل بناء على ما كان في شريعته هو الخاضر عليه السلام. ومعلوم ان الشرائع تختلف، الشرائع شريعة غير العقيدة، الشريعة غير العقيدة، فالشرائع تختلف، تختلف صورة الصيام، صورة الزكاة، الأحكام التكليفية تختلف باختلاف الرسالات، فيكون في من كان قبلنا شيء ويأتي في شرعنا ما ينسخه، هذا كثير. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه، خيرا منه. يبدل ولا يبدل؟ الاثنين بمعنى واحد. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه، أي أن يرزقه، أن يرزقهما الله عز وجل خيرا منه زكاة. زكاة، الزكاة معناها الطهارة، زكى ماله طهر ماله، زكى نفسه يعني طهر نفسه، خيرا منه زكاة يعني خيرا منه دينا، خيرا منه صلاحا، خيرا منه طهارة من الذنوب. فالزكاة هنا الطهارة من هذه الآفات، من الشرك ونحوه. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأقرب رحما، احنا عندنا رحمة ورحما والاثنين بمعنى الرحمة، يعني وأقرب رحمة، رحمه الله رحمة ورحمه الله رحما، تكون ألف هذه للتأنيث، كلاهما صحيح. أما الغلام فكان أبواه، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا، خشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فيظهر من ذلك أن صلاح الولد وفساده قد يكون له في كثير من الأحوال تأثير على الأبوين. نسأل الله أن يرزقنا أولادا صالحين. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. فوائد من هذا الموقف، مين الصنبتين فوائد من هذا الموقف؟ تفضل قول الحمد. الغلام يطلق على الشاب وعلى الصغير اثنين. الشراء السابقة سيكون المقيم في الشراء السابقة وليس في ثلاثة، صح. صلاح الأولاد وفسادهم له أثر على الآباء. قول يا دكتور محمد. قد يأتي الكافر، صح، يأتي الكافر من أبوين مؤمنين، وعندنا نوح عليه السلام مثال، وهذان الأبوان مثال. رحمة الله بعباده، الله يعلم وأنتم لا تعلمون، فيجري قدره بحكمته. مش فاهم كلامك. يعجب أكثر من كنت كبير، تمام، فيظهر فيه علم الخضر غير علم موسى، وإن كان كلاهما من علم الله عز وجل. إنك على علم علمكه الله عز وجل، وإنني على علم علمنيه الله عز وجل. فالخضر يقول لموسى كده، ثم جاء عصفور فنقر، قفف على السفينة ونقر من البحر نقر، فقال إنما مثل علمي وعلمك في علم الله كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. العلم اللي احنا عندنا دوت ما يسويش شيء، يسويش قطرة في بحر من علم الله سبحانه وتعالى. وهذا أسلوب لغوي معروف، هذا أسلوب لغوي معروف، لأن في بعض الكتابات، وأنا بكتب الأسماء الحسنى في مجلة التوحيد، فخرج بعض الدعاء وقال لا يجوز أن تقول إنها ذرة في علم الله عز وجل. إزاي؟ والخضر قال هذا الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم نقله، وما قال إن الكلام فيه شيء، مثل علمي وعلمك، يقول لك ده تشبيه لعلمك أو لعلم الله سبحانه وتعالى، وقياس علم الله على علم البشر. هذا الكلام فيه جهالة. صواب إن هذا أسلوب لغوي معروف، ليس هذا معناه اننا لو شفنا القطره وعددنا قطرات البحر قد ايه يبقى ده علم بالنسبه لعلم الله، وده كلام مش كلام باطل. مقصود المعنى اللغوي في معنى الاحصائي والحصر والحصري. ها في فايده ثاني؟ اتفضل. الايه؟ تمام، دي من الادله القويه على نبوه الخضر، الأدلة القوية على نبوة الخضر، وإلا ليس لأحد الناس أن يفعلوا ذلك. ها؟ لو واحد، لو تخيلنا جينا وقالنا واحد كده من اللي بيبوسوا إيديهم ورجلهم ويمشوهم على الحصنة ويلفوا وراهم دولت، قال لهم راحت الواحد إيه يا عم قتلت ليه فلان، تعالى دولت على أبتك، قال لهم لا لا لا بس أنتوا مش فاهمين حاجة، أنا عندي علم الحقيقة وأنا عارف إن دوت هيبقى كافر فأنا قتلته. يقول له جزاك الله خير، ربنا يطهر المجتمع من أمثالك او من شارك، ولا نقول له ايه؟ ها هذا باطل، هذا لا يكون الا من ايه؟ الا من نبي، مش كده؟ لو جه واحد اليوم وقال لابنه تعالى انا شايف ان انا بذبحك ولازم اذبحك، نقول له جزاك الله خير، انت متبع لامر الله ولا متبع لشيطانك؟ ها فهذا دليل ان اللي يقول هذا الكلام لابد ان يكون ايه؟ نبي. اني ارى في المنام ان اذبحه، انه يقتل الغلام، ده كلها دليل على نبوة اصحاب هذه الافعال. وإلا لو حصل هذا من احد البشر ها نقتلهم هم. يقول تعالى تقتل ابنك انت بتهزر، تقول شريعة ودين، ودين ايه وشريعة ايه؟ لكن لو كنت نبيا لا يقال لك هذا، يقال روح الانبياء حق، مش كده؟ ونفس الكلام هنا، لو كان الخضر هذا واحد من احد الناس ليس نبيا، يقول انا اعلم ان هذا الغلام سيكون ابواه كافرا، سيكون كافرا وسيرهق ابويه فغنى الكفر، ونقطع على ابته نقول له قف عند حدك بلا يرهقه فغنى الكفر، مش كده؟ هذا دليل على نبوه الخضر. وللسه قايلينه في الايه الاولى التادب مع الله سبحانه وتعالى، هنا قال خلي بالك في الايه ديت، فاردنا ان يبدلهما ربهما، ان يبدلهما ايه؟ ربهما. لكن في الآية الأولى فأردت أن أعبه، في الآية الثالثة قال فأراد ربك. إذن في مواطن الخير ظاهرا نسب الإرادة أو الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، ولما كان ظاهره الشر ما نسب الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، ده التأدب في الخطاب. وإن كان كل من عندي، كل من عند الله، قل كل من عند الله، ولكن التأدب في الخطاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، يعني لا ينسب إليك، رغم أن كل أفعال المخلوقين إنما هي بقدر الله سبحانه وتعالى. أنا يلا كل متجاوزين كده يسمعوا بعض كرتين، أما السفينة وأما الغلام بسرعة. جد لي بفضلك واصفح عن خطيئاتي، أنا الغريب فلا أهل ولا وطن، أنا الوحيد فكن لي في ملماتي. فذوق يا سيدي يا مشتكى يا منقذي يا مغيثي في الملمات فانظر إلى غربتي وارحم ضنا جسدي يا راحم الخلق حقق في كرباتي فقير إلى رب السماوات أنا المسيكين في مجموع حالاتي أنا الظلوم لنفسي وهي طالبتي أنت الرحيم وملجى من يلوذ به الكاشف الغم القاضي لحاجاتي وعبدك المشتكي والمرتجي فرجا يا سامع الصوت فاسمع شكاياتي وليس إلا إلى الرحمن ملتجئي فهو العليم بأحزاني وآهاتي وأنت يا سيدي يا منتهى أملي تدري وتعلم مقصودي ونياتي الفقير إلى رب السماوات أنا المسيكين في مجموع حالاتي أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي والخير إن جانا من عنده ياتي وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا وأما الجدار أي وأما خبر الجدار الذي بنيناه وسيدناه وأقمناه وعاتبت علي إذ أني بنيت جدارا لقوم لئام لا يطعمون الطعام هذا الجدار يا موسى كان لغلامين يتيمين تخيل غلامين يتيمين في قرية تأكل مال النبي صحيح في قرية يعني حتى إطعام الطعام ما يطعمون تخيل لما يمر نبيين على قرية نبيان على قرية مش هقول لك يعطوهم فلذات أكبادهم وأموالهم لا أكلوهم أكل أبدا ولا أكل فناس فعلا لا تطعم ولا الأنبياء يبقى متوقعين أن يعملوا في الأيتام لو شافوا فلوسهم وكنزهم يلا السلام كده وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة هي كانت مدينة ولا قرية لا بتقول ايه إذا بلغا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهله. في الآية في البيان في التفسير هنا في التأويل قال فكان لغلامين يتيمين في المدينة، ففيه جواز إطلاق اسم المدينة على القرية، فيه جواز إطلاق اسم المدينة على القرية. وكان تحته كنز لهما، عشان بيقول ان القرآن يا اخواني حفظ لغة العرب، لغة العرب دي مش هتضيع ابدا، هي محفوظة بحفظ ايه؟ بحفظ القرآن. قال واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. الغلامين هنا يطلق على الكبير ويطلق على الايه؟ طب هنا كبار ولا صغار؟ للحاق اليتم بهما، لان اللي بلغ ما هوش بقى يتيم. لا واحد ما شاء الله طول بعرض كده في 30 سنة ومات، بقول لك اصل انا يتيم. يتيم ايه يا عم؟ حديت حد بيتم خلاص، تمام. فقول يتيمين دل على انهما ايه؟ صغيرين. وبدينه بعد ذلك سيقول ابلغا اشدهما، فكان لسه صغار لم يبلغا اشدهما. فكان لغلامين، الجدار كان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته يعني تحت هذا الجدار كنز لهما، كنز لهذين الغلامين. ما معنى الكنز؟ الكنز فلان عنده كنز، يعني كنز اللي يعرف يرفع ايده، ها؟ الكنز الذهب والفضة، يعني كان في مال مدفون ذهب وفضة. حد ليه كلام ثاني في كنز؟ كناية عن المال الكثير، يعني كل مال كثير نسميه كنز. طب كتير ده يعني اللي معه 20,000 نقول له معاه كنز، ولا كتير ده مليون، ولا كتير ده 15 جنيه في جيبك؟ قول. ها المال اللي هو يجمع طب يكنزون، هل يكنزون من كنزه يكنزه يعني يخبأه او يدفنه؟ فبعضهم قال المال الدفين او المال المدفون هو اللي يطلق عليه كنز، وبعضهم قال لا المال الكثير الجسيم كما قال عبد الله هو اللي يقال عليه كنز، تمام. فالكنز المقصود به المال الكثير المدفون المخبأ، ده المعنى اللغوي. لكن المعنى الشرعي عندنا لا يطلق عليه كنز إلا إذا كان صاحبه لا يخرج زكاته، وما تخرج زكاته لا يسمى كنزا. إن الذين يكنزون الذهب والفضة اللذولت معناها لا يخرجون زكاته، وهذا خلاف، وهذا وفهم الصحابة على خلاف ما ذكره أبو ذر رضي الله عنه، إن كل ما يكنز يتوعظ صاحبه بهذا الوعيد، وبالتالي كان حكمه أنه لا يحل لأحد ولا يجوز لأحد أن يدخر مالا. اللي عنده فضل مال يعطيه للمحتاجين ما يكنز وما يدخر. ولكن الجمهور وأكثر الصحابة أو الصحابة سوى أبي ذر قالوا الكنز لا يطلق عليه كنز إلا إذا لم تخرج زكاة ماله، بل يحوله من هذه الصورة الممقوتة التي يعذب صاحبها هو أن يخرج زكاته. قال أما وأما الجدار فكان واحد لغلامين يتيمين في المدينة، اثنين وكان تحته كنز لهما، ثلاثة وكان أبوهما صالحا، أبو الغلامين كان رجلا صالحا. الله، يعني صلاح الأبوين كان سبب لهذا الخير العظيم؟ الجواب نعم، الجواب نعم. وكان أبوهما صالحا فكان صلاحه مقتضيا لرعاية أبنائه ولرعاية أولاده ولحفظ أموالهم لهم، أموالهم لهم ولحفظ أموالهم لهم، مقتضى ذلك هو صلاح الإيه؟ صلاح الأب. وعلشان كده يا إخواني أولئك الذين يكتسبون الأموال بالباطل ويحصلونها بالحرام، يقول لك عشان نسيب حاجة للأولاد الدنيا صعبة، نقول له خير ما تترك لهم من الزاد التقى، خير ما تترك لهم وما تستعين به، ويكون فعلا هو ما يحفظ الله به الأولاد وما يترك للأولاد هو صلاحك، وكان أبوهما صالحا فأراد ربك إلى آخر الآية أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. فحفظ مالهما بحفظ أبيهما لشرع الله ودينه. فإذا أردنا أن يحفظ الله أبناءنا وأهلينا وذوينا من بعدنا فعلينا بالصلاح. وكان الدكتور أيمن دايما يقول الكلمة دي، سمعتها منه مرة أو اثنين، لما يشكو أب من ولده يقول له ما تخافش إن شاء الله، ده من رجل طيب وده من رجل صالح، ربنا هيبارك لك في الولد، هيظهر ولو بعد حين. فعلا يا أخواني، يحفظ الله الأبناء بصلاح الآباء، يحفظ الله الأبناء والبنات الأولاد بصلاح الآباء والأمهات. فالجزاء من جنس العمل. احفظ الله، احفظ الله يحفظك في ولدك وفي مالك، لكن تضيع شرع الله ودين الله يضيعك الله عز وجل، يضيعك الله عز وجل. وكان أبوهما صالحا، قيل هو الذي دفن هذا المال هو الأب، وقيل هو الأب السابع من عند الدافن له، وقيل هو الأب العاشر. سواء هذا الكلام عرفوه من التاريخ، كان أبوهما صالحا فالتاريخ بيخص علينا، شفنا مين من الأولاد، مين اللي كان صالح من أباء الأولاد دولك، لقيناه مثلا الولد اسمه علي بن محمد بن حسين بن حمزة بن البراء بن محمود، ها؟ فيبقى هو الأب رقم سبعة، الجد السابع هو اللي كان صالح وبيصحت على أصلح ولد ولد ولد ولد ولد ولد ولد ولد ولد ولد ولد. وهذا كلام سعيد بن المسيب رحمه الله، يحفظ به إلى الولد السابع. قال بل والدويرات التي حوله لصلاح الإنسان، ربنا يحفظه في ذريته وذرية ذريته وذرية ذرية ذريته إلى الولد السابع. شوفوا قد إيه الصلاح وأثر الصلاح. قال والدويرات، المناطق اللي حواليه، والدويرات التي حوله. فالمفروض نفرح لما يأتي رجل صالح، رجل دين، رجل صاحب دين، يأتي في حينا أو يأتي في عمارتنا. دي مش دروشة. لما يجي إنسان صالح يسكن في عمارة وصاحب بيت يقول له يا أخي والله ده شرف لينا، دي مش مجاملة. ينبغي أن يتفهم هذا المعنى، أنه قد تحفظ عمارته ويحفظ أهله ويحفظ الناس حوله بحفظ هذا الرجل لله عز وجل. الكلام ده أمور غيبية وأمور لها أسباب واقعية. إزاي الرجل ده هو نازل شاف ابنك بيسلك سلوك خاطئ ونصح ولده، يبقى بيساعدك في تربية ابنك. رجل ده شاف من زوجتك او من ابنتك سلوك خاطئ ورجل صالح، ما شهرش بيك، ما فضحكش، ما استغلش الفرصة، وآتى حليلة جاري ويمشي في البلكونة يتفرج عليها، تكلمهاش، مش صباح خير يا جماعة، وهو يقصد ان يوقع في قلبها رقته واسلوبه. رجل صالح يحفظك في اهلك وفي مالك ويعينك على تربيتهم وعلى توجيههم. لما يشوف خطأ هيبين ليك يقول لك يا ريت تاخد بالك، البنت خرجت كذا اليوم، الزوج عملت كذا، من باب النصيحة ومن باب التعاون معك على كذا. جار صالح يهنئك ويواسيك يقف معك. جار صالح لو احتجت وقعت في ضائقة كان أول من ساعدك. جار صالح يطعمك معه من طعامه. لا، الآثار يا أخواني فعلا لا تعوض بمال. الآثار تنجم عن مثل هذا الصالح فيهم أثار لا ينكرها إلا معاند مكابر. فهذه ليست دروشة، اللي بيقول هذا الكلام مش دروشة، لا، هذا أمر واقعي. وكان أبوهما صالحا فأراد ربك حفظ أموالهما أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، رحمة من ربك. فأراد ربك، نسب برضه كنا الإرادة إلى مين؟ إلى رب العالمين، لأنه عمل ظاهره الصلاة. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، من ذلك الموضع، رحمة من ربك لهذين الغلامين. رحمة من ربك لهذين الغلامين، يعني مرحومين من الله سبحانه وتعالى. وما فعلته عن أمري. اوعى تفتكر الكلام ده كان باجتهادي ولا كان برأيي، مال كان منين؟ وحي وتشريع من الله سبحانه وتعالى. وهذا أكبر دليل على قول الجمهور بنبوة الخضر عليه السلام، فعلم بقوله فأراد ربك، أنه لم يفعله الخضر عن أمر نفسه. وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل يعني تفسير، تأويل يعني تفسير، ذلك تأويل ما لم تستطع. جاءت هنا بالإيه؟ بالتخفيف. خلاص الحمل اللي كان على قلب موسى قد كده زال، شو ليه الحمل الثقيل، حمل ما لم يستطع عليه صبر اتشال، لأنه عرف ما وراء ذلك. وهذا نلحظه يا إخوان في كل أمر قدري وفي كل قضاء يقع فينا، إن الإنسان بعد مرور المصيبة بشهر اثنين سنة اثنين يقول يا من تحكيم يا رب، بتظهر له الحكمة. ساعة المصيبة كان الأمر ثقيل جدا على نفسه، ساعة المصيبة كان الأمر ثقيل جدا على نفسه، فلما ظهر له بعد فترة الحكمة من هذا الأمر من هذا القضاء، خف ذلك عن قلبه لما تبين له. فجاء هنا بالفعل الخفيف المناسب لحالة موسى عليه السلام، وهناك جاء بالفعل المثقل تستطيع لما كان الأمر شديدا ثقيلا على نفس موسى عليه السلام، فتناسبت المعاني مع الألفاظ. وهذا مقصد من مقاصد اللغة العربية، يبقى اللفظ ماشي مع الايه؟ مع الموقف اللي بتقوله، تمام؟ بدليل لما بيأتي حد دلوقتي بلفظ كده مش مناسب للموقف بيعيب عليه البلغاء والفصحاء، يقول اللفظ ده انت جايبه ده ينفع اللفظ ده في الموطن دوت، عارفين اللي كان بيتغزل الجاهلية ويقول لك تمشي كما يمشي الوجل وحلو، يقول لك مشيتها زي مشية الحمار في الطين، يا دي المصيبة السود، ده غزل ولا شتيمة دي؟ قال لك لانه الحمار هو ماشي في الطين بيعمل ايه؟ بيمشي على ميله خالص خايف يقع، وماشي يمين وشمال، فهي ماشية تدلع يعني، تمشي كما يمشي كما يمشي الحمار في الطين. فهذا الكلام يا اخواني مش مناسب. صحيح في وجه شبه، انا فيش وجه شبه في وجه شبه، وليس المقصود في التشبيه ان يتساوى المشبه مع المشبه به من جميع الوجوه، يعني وذكر وجه واحد من الشبه كفاية، ففي وجه شبه، فالراجل ما غلطش في وجه شبه، لكن ما لكن غلط في اختيار اللفظ. تعرف اقول الكلام ده في قصيدة فيها هجاء بيهج واحد، ها نقول ماشي، لكن بيقول الكلام ده في تغزل في امرأة ما ينفعش، في الفاظ ثانية، ها وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربي وما فعلته عن أمري. هذا الكلام ليس من عندي، ذلك تأويل يعني تفسير، وده ذكرناه أمس، إن التأويل كما قال شيخ الإسلام يأتي على ثلاثة معاني، تمام؟ منها التأويل بمعنى إيه؟ التفسير. أما التأويل الآخر اللي بنعيب عليه المؤولة هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى بعيد غير مقصود، ده اسمه تأويل مذموم. لكن التأويل بمعنى التفسير، ها كما يقول ابن جرير الطبري وتأويل الآية يعني وتفسير الآية، كما قال القاسمي سمى كتابه محاسن التأويل يعني التفسير، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل هؤلاء جميعا اللهم علمه التأويل. ذلك تأويل أنا فسرت لك وبينت لك ما لم تستطع عليه صبرا، ما لم تستطع عليه صبرا، وحصلت المفارقة. ها فرجع موسى إلى مكانه بعد أن بلغ مجمع البحرين ليطلب العلم، يطلب العلم. فيا إخواني العلم العلم، والحرص عليه والرحلة إليه وشد الرحال والسفر، هذا هو سلوك الأنبياء، هذه طريقة المرسلين وفعل الصحابة وفعل السلف الصالح، لأنهم قوم أجلوا العلم وعرفوا أنه التشريع النازل من عند الله، وعرفوا أنه كلام الله، وأنه الوحي قرآنا وسنة فشدوا إليه الرحال وركبوا إليه المراكب وتحملوا لأجله المشاق وتركوا أبناءهم وأهليهم وذويهم وعطلوا في الظاهر مصالحهم الدنيوية، ولكن هذا كله لمصلحة عظيمة هي مصلحة طلب العلم الذي هو أول مأمور به في كتاب الله عز وجل اقرأ، وهو من أول السور اللي نزلت، السورة اللي بدأت بإقرأ وسورة نون والقلم، فالأمر بالقلم والكتابة والقراءة هذا من أول ما نزل في هذا الكتاب وفي هذه الشريعة. فهذا النموذج أو الأنموذج من فعل موسى ينبغي أن يكون أسوة وقدوة لنا، أضف إلى ذلك ما كان من فعل الصالحين على مر العصور. فعلا اللي بيهم الأمر والأمر شغله وعارف أنه ليه قيمة بيشد إليه الرحال، فنرى شد الرحال اليوم لأجل أموال، ونرى شد الرحال اليوم لأجل شهادات الدنيا ومناصب الدنيا، فيخرجون في بعثات إلى أقصى أماكن في الأرض، الأماكن البعيدة النائية القاصية لأجل تحصيل علوم الدنيا. فأولى بنا وأحرى أن نشد الرحال لطلب العلم. يعني لو عندك أن فلان عنده علم في بلد، في السعودية، في الإمارات، في الكويت، في المغرب، ممكن أشد إليه الرحال؟ واحد يقول لي سمعنا واحد كده يقول الرجل ده فوق حاجة، الرجل ده فوق حاجة، حاجة غلط. ها؟ أقول لهم أبدا، أنتم ما فهمتوش الأمور وفهمتم الدنيا وسافرتم إليها وعرفتم الدنيا فبذلتم لها أنفسكم وأموالكم وجهدكم، أما من فعل ذلك في الشريعة فلبعدكم عن الشريعة ولقلة إجلالكم لها عبتم عليه ذلك. يعني لو عرفنا اليوم شاب قالوا لنا ده سافر لليمن ويطلب العلم من فلان أو فلان من العلماء، نعيب عليه؟ أبدا، بل يحمد على ذلك، ولكن نقول يكون صادقا في الطلب، يكون صادقا في الطلب الذي كثير من الناس هو في بلده مع وجود العلماء أو وجود بعض العلماء أو وجود علم في بلده يترك وما يتعلم ويقول لك أصلا سافر أطلب علم، أطلب علم إيه؟ تطلب إيه؟ يقول لك سافر أتعلم تجويد. طب ما عندك بدل مجود 100 مجود في بلدك، شد الرحال ليه لبلد كذا أو كذا؟ إيه المقصود؟ إنما لتحصل العلم الذي ليس عندك، لكن إذا وجد العلم فلما تجشم المشاق؟ واضح ولي إلا إذا كان لك قصد كطلب علو الإسناد مثلا، قد تحقق من صحة معلومة مثلا، ها؟ هذه أبواب، كالتعمق في فرع من الفروع وبلوغ فيه شأن وشأن عظيم. فإخواني الرحلة والسفر السفر في طلب العلم، فهذا هو سلوك الأنبياء وسلوك المرسلين. نكتفي بهذا القدر اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قرآننا سر السعادة والهانا، قرآننا سر السعادة والهانا، هدي لنا نهج لنا تحلو به أوقاتنا، تحلو به أوقاتنا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا يا ربي.